ثلاث دقائق، دقيقة تخص الخطبة، ودقيقة تخص معلومة، ودقيقة تخص وصية. ينفع الكلام؟ حلو. ولا دقيقة ونصف؟ طيب. لا يقول أحد أن الشيخ في الخطبة مجد عبادة غير الله. لا، أنا أريد أن أوضح أن الآخر كيف ينظر إليك، كما نحن ننظر إليه بتعجب هو ينظر إلينا أيضا بتعجب، لأن لو رأى منا أمانة وصدقا وعملا دؤوبا وأسرة صالحة وأبناء صالحين وأداء مهام يعني تحبها الإنسانية، أكيد كان يقول هذا الدين في شيء مختلف. لكن عندما يرى أن أغلب القضايا التي أمام المحاكم في الأسرة ما بين مسلمين ومسلمات، والمشاكل الكبيرة ما بين مسلمين ومسلمين، والمساجد لا يأتي منها الإسلام والمودة والرحمة، وإنما يأتي منها المشاكل، وأنا لا يعجبني هذا الإمام فأذهب لأستأجر غرفة أخرى وأعمل فيها إمام وأصلي، وأنا المركز العالمي لل يعني سبحان الله العظيم. فإذا رأى منا الآخر شيئا مختلفا في الأداء أكيد كان يتغير رأيه، لكن للأسف هو لم يرى، في الغالب يعني لم يرى، رأى أن إنسان بيكذب، إنسان يتوانى عن العمل، إنسان لا يقدر زوجته، إنسان سبحان الله الجار يسمع الشتائم والألفاظ البذيئة من أبنائنا وبناتنا، بيقول والله ما الذي اختلف هذا الدين عنا. هذا أمر. الأمر الثاني أن لا داعي أن تتثبت وتتمسك بما تعتقد به، غير طبعا الكتاب والسنة لازم أن تتمسك، لكن في أمور يقال عنها في علم الاجتماع قطة المعبد. ايه قطة المعبد؟ مش قصة المعبد، لا، قطة هرة يعني. يقال ان في معلم في القرون الاولى كان يعلم المريدين التلاميذ بتوعه في المعبد، فدخلت هرة قطة فشغلت الايه المريدين، فكل واحد يلتفت، فقال لهم أريدكم برفق أن تربطوها بحبل يعني رقيق حتى لا تشغلكم في الدرس. تخيل الآن جت قطة في هذا الشهر، صح؟ قال اربطوها. ربطوا القطة. في اليوم التالي بدأ الدرس، دخلت الهرة، ربطوا الهرة. في اليوم التالي ظلوا على هذا المنوال إلى أن مات المعلم. ظل المريدون يربطون الهرة ويبدأوا الدرس، تمام؟ وبعدين بعد سنوات ماتت الهرة، فراحوا جابوا هرة تانية. هذا ما يعني ما وجدنا عليه أبان. يقول بعد عشرات السنين أصبح القديسين او العلماء اللي ورثوا علم الحكيم الاول يتحدثوا عن نوع الهرة التي يجب ان نربطها، ونوع الحبل الذي يجب ان نربط به الهرة، وكيفية الربط. فلما جاءهم رجل ذو عقل وفكر قالوا لا داعي لوجود الهرة، قال أنت كافر، أنت منافق، أنت كذا وأنت كذا، يعني يعارضوا كيفية تفكيره. نحن لا نريد أن نكون أهل الهرة، يعني مش نكون، مش عايزين احنا نتبع الهرة دي. ليه؟ مش القضية التي يعني مثلا أضرب لك مثال بسيط. أغلبنا لما يتوضأ بعد ما يمسح رأسه يمسح أذنيه يعمل ايه؟ يمسح رقبته. ما وردت هذه مسح الرقبة؟ كنت تعودنا عليها. هل هذه العادة من سنة رسول الله؟ لا. وفي كمان التصقت بها أدعية، اللهم حرر رقبتي من النار، اللهم بيض وجهي يوم تبيض. هذه أحاديث كلها لم يقلها رسول الله، بس احنا بنألف نؤلف نسخة تانية من الدين. فنحن لا نريد أن نكون أتباع القطة، نحن نريد أن نكون أتباع الكتاب والسنة. مش عشان انا سبحان الله اقول لك شيء، كان عندنا 5 سنوات والشيخ في المسجد يعلمنا كيف نسبح. احنا اطفال في الصف الاول الابتدائي ما نعرف نعد لغاية 33 ونغلط واحد تاني. فكيف يعلمنا؟ ما زلت اذكره من يعني ما يقرب من 70 سنة ارى يد الشيخ ماذا تصنع. وشوفوا يا اولادي في هنا فواصل ما بين المفاصل تمام، قول سبحان الله وبعدين تيجي عند الخط هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كم واحدة؟ 4. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انتم شو رحتوا برضو الاول زي انا رحت اروح؟ طيب ماشي طيب. وبعدين الثاني 4 ثالث 4 بعدين 4 ويرجع مرة اخرى يبقى 4 في 4 بكام؟ 4 ضرب 4 16 وترجع ثاني 4 ضرب 4 16 زي 16 يبقى خلق حزبها. من هذا السن وانا ارى هذا الشيخ امامي واسب، هذا هو التبسيط سبحان الله. ولذلك من العجب العجاب نقول لك الماء الذي نتوضا منه ونغتسل به ما صفاته؟ يقول لك لا لون ولا طعم ولا رائحة، صح؟ طيب انا لما اخذ الماء بايدي ما لونه؟ رأيت لونه، ملوش لون. لما توضمت ها لا طعم له، صح؟ طعم مية، صح؟ لما استنشقت لا رائحة، خلاص قرص قضية. لكن كانوا يدرسوننا في الأزهر زمان 77 صفحة عن صفة المياه التي نتوضأ بها. يا خبر أبيض، أول ما يقرأ أول صفحة الولد يكون نسي آخر صفحة. طب ليه يا عم تقول هذه الماء؟ طيب والرسول ماذا صنع؟ يا أنس ائتني بالماء، جاب أنس الماء، المسجد مليء النبوي، صب يا أنس، صب أنس، غسل يديه 3 وخلل بين أصابعه وحرك خاتمه صلى الله عليه وسلم، ثم تمضمض 3 ومج، يمضمض ويمج، يمضمض استنشق ويستنثر، يستنشق ثم غسل وجهه من منبت الشعر حتى أسفل اللحية ومن بين الأذنين 3 مرات، وبعدين غسل ذراعه الأيمن حتى المرفقين يعني بعد الكوع بشوية، وغسل اليسرى 3 مرات، ثم مسح رأسه مرة كلها ومسح ربع رأسه مرة فقط، ثم مرة حرك العمامة ومسح على بعض من شعرات. فتجي واحد درس عند الشافعية، الإمام الشافعي يقول لا جزء من الرأس، واحد درس عند الحنفية يقول ربع الرأس، واحد درس عند المالكية يقول كل الرأس. لكن ده صح، هذا صح، وهذا صحيح، لأن الرسول صنع هذا كي لا يحرج أمته ولا يضيق عليها. ثم بعد ذلك غسل أذنيه يعني مسحه زي مسحت السيارة، حط السبابة في سماخ الأذن ثم حرك إبهامه هكذا، ثم غسل رجليه وخلل بين أصابعه، قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. هذا وضوء رسول الله. تأخذ كم العملية دي؟ كم دقيقة؟ 3 دقائق؟ 5؟ هكذا علم رسول الله الصحابة كيف صلوا كما رأيتموني أصلي. لما لقى الرجل سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله، قال له صلي فإنك لم تصلي. راح صلى بنفس السرعة زي ما احنا كده ما شاء الله علينا، صلي بسرعة، صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله أنا لا أحسن غير هذا، بس هذه قدرتي. قال إذا وقفت إلى الصلاة فأسبغ وضوءك واستقبل القبلة ثم اقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج يعني خداع، فإنك لم تصلي صلاتك ما تصح. لا، فهكذا علمنا الصلاة. طيب نأتي لقضية الخلافات العجيبة التي تحدث بيننا. الراجل مرة في منى، ربما حكيت هذا، قعد جنبي قال والله الحمد لله انك موجود معنا. طب الحمد لله. قال لي انا في سؤال محيرني، سألت فيه 14 عالما وانا نمرة كام؟ ولسه في بعدي طبعا، خير، جماعة يقولوا حلال وجماعة يقولوا حرام، بخصوص ايه؟ بخصوص ارباح البنوك. بس بالله عليك يا شيخ عمر اوعى تقول حرام. طب فين الفتوى؟ يعني هو يسأل ويصادر ويحكم قبل ان تتكلم، اوعى تقول حرام. سبحان الله، فلله الامر من قبل ومن بعد. فسبحان الله، انت عندك قناعات معينة، هذه القناعات وفق المنهج ولا مش وفق المنهج؟ لو وفق المنهج اهلا وسهلا. دخلت مرة تصلي وراء واحد مثلا يقرأ بقراءة ورش لها حروف معينة لا تظهر عنده، والملك يوم الدين تقرأ مع حفص ولك مالك يوم الدين، هذا صواب وهذا صواب. لكن سبحان الله، لنا شيخ زميل ربنا يبارك في صحته كفيف، وهو من الحفظ المجيدين يعني، فيصلي بالإخوة في مصر زمان من 30 سنة التراويح، فكلهم مسكين الايه المصاحف، الرجل يحين مسكين ياخد نفسه او 20-30 ان اقال فصلى ركعتين. قالوا شوفوا يا اخوان، احنا ممكن نطفي النور ونبقى سوا ها؟ يعني لما يطفي النور هيحصل ايه؟ هو حافظ، طب الباقيين مش حافظين، فقال ممكن نطفي النور طب انت لا يعني افتح على الامام بس ايه. ولذلك يقال ان يصلي ليليني اولو الاحلام منكم، في واحد اسمه نائب الامام. ايه نائب الامام ده؟ اللي هو الوحيد المصرح له يرد على الامام او يذكره خلاص. وذاك الامير عارف ان الشيخ بيطول، قال له آية واركع، او ان شئت اقل اوعى تطول. قال حاضر. ولا الضالين آمين. قال ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا، الله أكبر. الركعة الثانية ولا الضالين آمين فأضلون السبيل. ثالثة ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فالإمر قال ما الذي تقول؟ قال لا مش أنت قلت لي آية آية، أنا قطعت لك الآية 3 مرات، أنا مش أنت اللي سأل؟ سبحان الله. ولذلك الأخ ماليزي بيدرس دكتوراه في الأزهر من سنوات 15 سنة كده، فرايح للشيخ اللي بيعمل عنده الرسالة منطقة اسمها مدينة نصر، فتاه في الشارع فلقي واحد من العوام ماشي. السلام عليكم، هو يتكلم اللغة العربية الفصحى. قال له عليكم السلام. قال له أنا من الضالين. قال له ربنا يهديك يا ابني. قل له والله إنني من الضالين. قل له يا ابني مهما تكون عملت من ذنوب ربنا غفور رحيم. يا أخي افهمني، أنا من الضالين. مر واحد يعني يفهم شوي، أنت تايه؟ قال له ما معنى تايه؟ قال له أنت من التائهين. فهو الرجل يعني سبحان الله لله الأمر. فكان لنا صديق قابلته في الطيارة من مالي، قال يا شيخ عمر ما شاء الله عليكم الأزهريين عندهم ابتسامات ما عدا الشيخ جد الحق، شيخ الأزهر كان رجل جد ما ملوش في الهزار، بس نفسي أسلم عليه. فالإخوة أخذوا له موعد مع شيخ الأزهر فدخل، فالرهبة الشيخ جد الحق كان رجل رحمة الله عليه رجل كريم، فقال له السلام عليكم. قال له عليكم السلام يا ابني اهلا وسهلا، انا ابنك من مالي. قال طب وانا مالي؟ فالانسان المسلم بسام بطبيعته، بسام في الحدود، ليس مقطب الجبين وليس سبحان الله عابس الوجه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم. نصيحة، لا يمر عليك يوم الا وقد جددت عهدك مع الله بالنظر في المصحف، قراءة صفحتين لو 3 خير، لو جزء أفضل، لو جزئين أحسن، لو صفحة واحدة خير. وكان الحسن البصري إذا مرض ولم يستطع أن يقرأ يفتح المصحف ويقول أجدد العهد مع الله. فأنت جدد العهد مع الله، والصاحب ساحب، فإن صحبت المصحف يصحبك ويبث لك من أسراره. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. زيارة جاية إن شاء الله لديكم، قد اشتريته مزة حمزة إن شاء الله، وربنا يبارك فيكم وأنتم أهل الخير. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.